إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أما بعد، إذا مر معنا في الحصة الماضية الحديث السابع من أحاديث الأربعين النبوية، وهو حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فسبق معنا بحمد الله معنى النصيحة، فعلمنا بأن النصيحة هي مأخوذة من النصح، وأن النصح هو الخلوص، هو الخلوص بمعنى أن تجعل الشيء خالصا مما ليس منه ولا غش فيه. كما علمنا بأن النصيحة تكون لله سبحانه وتعالى بأمور، منها أن نؤمن بأن الله جل وعلا موجود لذاته وبذاته، أي أنه لم يولد ولم يوجده أحد، بل هو موجود لذاته سبحانه وتعالى، واجب الوجود كما يعبر بعض العلماء. كذلك من النصيحة لله سبحانه وتعالى أن نعلم بأن الله جل وعلا هو خالق الكون وما فيه، هو الذي خلق كل شيء، فهو الخالق، لا أحد خلق معه شيئا، فهو الخالق سبحانه وتعالى. ثم كذلك أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف المالك المدبر لهذا الكون، هو الذي يملك، هو الذي يتصرف، هو الذي يدبر هذا الكون، فلا أحد يتصرف معه من البشر. ومن طبيعة الحال مر معني لك أنت هذه العقيدة، راه ما يمكنش أن الإنسان أن يتوجه لمخلوق من المخلوقات فيطلب منه شيئا مما لا يقدر عليه إلا الله، كان إنزال المطر أو مثلا الولد وغير ذلك، هذا خاص بالله لأنه هو المتصرف، هو المالك سبحانه وتعالى. كذلك من النصح لله جل وعلا أن نعتقد بأن المستحق للعبادة هو الله، ويجب أن تصرف تلك العبادة لله ولا تصرف لأحد من الخلق، سواء كان ملكا ولا كان وليا صالحا ولا كان نبيا. الخامس الأخير أن نعتقد بأن لله أسماء وصفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهذه الخمس هي من النصح لله تبارك وتعالى. أما النصح لكتاب الله فمر معنا بأنه يكون بعشر مسائل، منها أن نؤمن بأن هذا الكتاب اللي هو القرآن هو كلام الله، أنه كلام الله ليس بمخلوق. ومر معنا بأن العلماء قالوا بأن من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، هذا بإجماع العلماء، يقولون من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، فهو بإجماع العلماء المعتبرين، ولا عبرة بقول المعتزلة، لا عبرة بقولهم هنا لأنه مخالف للنقل وللعقل. ثانيا كذلك أن نؤمن بأن هذا القرآن الكريم لم يتغير، بل بلغه النبي عليه الصلاة والسلام كما أوحاه الله، أوحى الله إلى جبريل ثم جبريل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا القرآن لم يتغير، ما نقص فيه حتى شي حاجة، لا بزيادة ولا بنقصان. ومن اعتقد بأن القرآن نقص منه كلمة واحدة فقد كفر بالقرآن الكريم، وبالتالي لا يعتبر من جملة المؤمنين. ثالثا كذلك امتثال أوامر هذا القرآن، ما أمرنا الله به في كتابه يجب أن نمتثله. وكذلك رابعا أن نجتنب ما نهى الله عنه. خامسا أن نصدق كل خبر في القرآن الكريم، سواء كان من الأخبار الماضية أو من الأخبار التي ستأتي. سادسا، كذلك لابد من التسليم لما أمر الله به في كتابه. ما موجود في القرآن من أحكام خصنا نسلم لها ونعتبرها هي أفضل الأحكام، أفضل حكم هو ما يوجد في كتاب الله. ومر معنا بأن من اعتقد بأن هناك حكما يشبه حكم الله أو له أحسن من حكم الله، شنو غادي يكون هذا؟ هذا من جملة الكافرين، يصدق عليه قوله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أما من حكم بغير ما أنزل الله ولكن تعتقد بأن حكم الله هو الأفضل، ولكن لتبع لهواه، تبع لي الهوى أو للدنيا أو لمنصب أو لشيء، ويعتقد بأن حكم الله أفضل، فهذا قال العلماء كفر دون كفر، لا يكون خارجا من ملة الإسلام ولكنه كفر دون كفر. يعني القسمة شحال؟ تنأكدوا على المسألة لأن مهمة. ثلاثة، من حكم بغير شرع الله وتعتقد بأن ذاك الحكم اللي حكم به أحسن من حكم الله، أفضل من حكم الله، هذا شغدي تعتبر فهو كافر لأنه اعتقد بأن هذا الحكم خير من حكم الله. من حكم بحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد بأنه مثل حكم الله وليس من السنة، مر معنا السنة والقرآن من مشكات واحدة، فهذا أيضا عند العلماء فهو كافر كفرا أكبر. أما من حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد بأن حكم الله لا مثيل له وأنه أفضل وأعدل وأحكم، فهذا يكون كفر دون كفر، يعني هو في المرتبة التي دون الخروج من الملة، لكنه على خطر عظيم من طبيعة الحال، حيث الحكم بما أنزل الله فهو واجب. فهذه من الأمور التي يجب للمسلم أن ينصح بها كتاب الله جل وعلا. ووقفنا عند النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله ولكتابه ولرسوله، فالنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كذلك بعشر مسائل، يكون بعشر مسائل. محبته نذكرها إجمالا ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نفصل فيها. محبته، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تعظيمه، أن تعظمه، وكذلك عدم الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكونش الغلو، من النصح له ألا تغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أن ننصره، ثم عدم مخالفته ومتابعته، لابد من المتابعة وعدم المخالفة، ثم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تصديقه فيما أخبر، ثم التسليم والرضا بما قضى صلى الله عليه وسلم، والإيمان الجازم بأنه بلغ ما أوحى الله إليه من غير زيادة ولا نقصان، ثم آخرا قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تجمع ذلك كله. فهذه عشرة المسائل تكون النصح للنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يكون النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولى محبته، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من النصح له، ومحبته أمر واجب. المحبة النبي عليه الصلاة والسلام هو من الأمور الواجبة، يعني ماشي أمر جائز ولا مستحب، بل هو أمر واجب، ويجب أن نحبه أكثر من أنفسنا. واللي كانت يحب شيئا آخر أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام غير الله جل وعلا، فليعلم بأن الإيمان ناقص، الإيمان دياله ناقص. الدليل على ذلك وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن الرجل، أو قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، كل شيء، يعني من الجميع طبيعة الحال إلا من الله جل وعلا. عمر رضي الله عنه ذات يوم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، يعني نفسي تنحبها أكثر منك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك أيضا، حتى النفس ديالك. فقال له: الآن أنت أحب إلي حتى من نفسي. والشاهد في الحديث لا يا عمر بمعنى إيمانك لم يكمل بعد، مازال نقص، حيث النبي عليه الصلاة والسلام يحب من كل أفضل من كل جميع المخلوقات، كل المخلوقات النبي عليه الصلاة والسلام هو الأعلى في الحب، له النصيب الأعلى، من نفسك، من والدك، من ولدك، من مالك، من زوجتك، من كل شيء يحب النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك من طبيعة الحال حبه علامة الإيمان، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، منها أن يحب الله ورسوله أكثر مما سواهما، يحب الله سبحانه وتعالى والرسول أكثر مما سواهما، فذلك من علامة الإيمان وصدق الإيمان. فإذا لابد من حب النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام ورحمة الله. وحب النبي عليه الصلاة والسلام يوجب للعبد أن يحشر معه، يوجب للعبد أن يحشر معه، في واحد الفضل هو أن تحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث معروف عندنا، ذاك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها، إشارة إلى أن السؤال اللي خصك تطرحه وتفكر فيه هو ماذا أعددت للساعة، ماشي متى، لأنها إذا لم تأتي ستموت، إذن ماذا أعددت لما بعد الساعة ولما بعد الموت؟ قال وماذا أعددت لها؟ نبهه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإعداد، هذا هو اللي خصك تفكر فيه. قال الرجل أعددت لها حب الله ورسوله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، أي أن من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معه يوم القيامة، ومن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في المحشر فين غيمشي، نتيجته ومآله إلى الجنة. فلهذا من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحب الصادق له صلى الله عليه وسلم. ثانيا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، من النصح للنبي أن نعظمه، وهذا التعظيم هذا من طبيعة الحال جميع المسلمين يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المشكل أنه يقع بعض الخلل، تكون بعض الخلل في هذا التعظيم، إن شاء الله تعالى سيتضح ذلك، تكون واحد الخلل. فالمهم على كل حال من النصح لرسول الله أن تعظمه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، وتوقروه، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى التوقير المقصود به هو الإجلال والإعظام، أن تجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تعظمه، هذا هو المقصود بالتوقير. فالتعظيم مطلوب وهو واجب وهو من الإيمان كذلك، لا بد أن تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعظمون رسول الله بحيث إن أحدهم كان لا يستطيع أن يديم النظر إليه، ما تيقدرش يبقى يشوف فيه، علاش؟ مهابة، إجلالا، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه قال وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا، ما تنقدرش نعمر عيني تنشوف فيه ونبقى حتى يعني نسالي النظرة، وإنما يخطف البصر فقط، ماشي خوفا وإنما إجلالا ومهابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا التعظيم واجب. ولهذا بعض الصحابة رضي الله عنهم في بدايات الإسلام ديالهم، لأنهم يلا دخلوا في الإسلام، لا زالوا على ما كانوا عليه من آداب وأخلاق، عاد النبي عليه الصلاة والسلام وربنا جل وعلا في كتابه تيهذبهم وتيعلمهم، فكان بعضهم يرفع صوته على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جالسين النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث في أمر، فيقوم هذا الصحابي يتحدث مع صحابي آخر ويرفع صوته أكثر من صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك ليس من تعظيمه وتوقيره، فنهاهم الله جل وعلا عن ذلك، فقال سبحانه وتعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هؤلاء هم فعلا الذين تمكنت التقوى من قلوبهم ووقرت التقوى في قلوبهم. أما الذين يرفعون فقد نهى الله عن ذلك، فقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فجعل هذا العمل محبطا للأعمال، فقط أن ترفع الصوت. ولكن غير الصحابة رضي الله عنهم مازال ما تعلموش وماشي متعمدين، كانت طبيعتهم هي هذيك، هذيك هي الطبيعة ديالهم في العادي تتكلموا. فلم ولكن الله جل وعلا هذبهم وعلمهم فبعد ذلك تعلموا. بل كان بعض أفاضل الصحابة إذا أراد أن ينادي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من خلف الحجرات، الحجرات بمعنى حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، ما تطرقش الباب من بعيد كما هو الآن في البوادي. البوادي في الغالب لا يطرق الباب، وإنما من بعيد يرفع صوته فينادي على الشخص الذي يريد يا فلان. فكان كذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم يقترب من الحجرات فينادي يا محمد يا رسول الله من بعيد، فنهاهم الله سبحانه وتعالى كذلك، نهاهم عن هذا الأمر. فتعلم الصحابة الأدب والتعظيم، فجاء فكان بعضهم إذا أراد أن يطرق الباب يطرقه بالأظافر، علاش؟ خوفا من أن يقع في الذنب العظيم، فتطرق الباب بظفره، يعني طرقا خفيفا تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أدبهم فتأدبوا وعلموا التعظيم الذي ينبغي أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. والذي لا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم فهو واحد من ثلاثة، واحد من ثلاثة، إما مؤمن صادق وقع في خطأ ولا غلبت عليه طبيعته فيتوب من قريب تتعلم وتتوب، وإما منافق وتولي عرض بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع التصريح ولكنه يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يعظمه، ما تستطيع عشان أنه يصرح وأن يقول ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولا النبي صلى الله عليه وسلم لا قيمة له، لا يستطيع. ولكن شنو تولي تيدير؟ تيعرض، تبدي دير التعريض. معروف هذا كذاك الذي قال مثلا طعنا في أحد الأنبياء، هذا الذي قال كذا وكذا فهذا زنديق ولا صعلوك ولا، يعني هو لم يقل قال رسول الله كذا إذن هذا القول، لو لكن يقول من قال كذا فهو صعلوك، ما عنده عقل، فإذن فيعرض، فهذا دليل على نفاقه. فإذن إما أن يكون مؤمنا فتغلب عليه الطبيعة أو يخطئ فيتوب، وإما أن يكون منافقا وإما أن يكون كافرا معلوم الكفر. ولهذا في زمان الصحابة رضي الله عنهم أحدهم من المنافقين عرض بعدم التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. مر النبي صلى الله عليه وسلم برأس المنافقين اللي هو رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، فمر به فقال قد غبر علينا ابن أبي كبشة، النبي عليه الصلاة والسلام مر بدابته فقال قد غبر علينا، يعني بحليت نقول احنا وسخنا دازو دار الغبرة ووسخ علينا، قد غبر علينا ابن أبي كبشة، ومشي قال رسول الله ابن أبي كبشة، ابن أبي كبشة، كبشة هذا أبو كبشة هو زوج حليمة، فيعتبر والد النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع، حليمة التي أرضعته فزوجها والده بالرضاع، فلهذا نسبه إليه كأنه يريد أن يحقر من شأنه، لم ينسبه إلى جده لأن جده معروف يعني في قومه ذا جاه وذا سلطان وذا مال وذا كلمة، ولكن نسبه إلى ابن أبي كبشة، فقال غبر علينا ابن أبي كبشة، هذا كان معروف النفاق. لهذا ابنه الولد بو نفسه قال يا رسول الله لو شئت أن آتيك برأسه لفعلت، غير أمرني مشي دابا نقطع له رأسه ونجيبه، لأن هذا ليس من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا، ولكن بر أباك وأحسن إلى صحبته وأحسن صحبته. فهذا إذن ثلاثة، الذي لا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم فهو واحد من ثلاث: مؤمن يخطئ فهذا يتوب ويرجع، وإما أن يكون منافقا، وإما أن يكون كافرا معلوما الكفر، كذاك الذي رئيس دولة معروفة سب النبي عليه الصلاة والسلام وقال فيه ما قال. إذن فالأمر الثاني الذي ننصح به للنبي صلى الله عليه وسلم هو تعظيمه صلوات ربي وسلامه عليه. الثالث عدم الغلو فيه، لأننا عرفنا بأن كاين المحبة وكاين التعظيم، من هاد الجوج وقع بعض المسلمين في الغلو، فغلوا في حبه صلى الله عليه وسلم وغلوا في تعظيمه فرفعوه إلى المقامات الإلهية، رفعوه في المقام ديال الإله وبقوا تعطيه واحد الأوصاف وواحد الأحكام لا تكون إلا لله. هذا فارة في الحب، غلو في الحب، وهذا من طبيعة الحال ليس من النصح لرسول الله، بل النصح أن تكون معتدلا متوسطا، أن لا يكون هناك غلو وما يكونش هناك تفريط. النبي صلى الله عليه وسلم طبعاً الحال نبه إلى هذا الغلو في أحاديث كثيرة، منها ما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، يعني لا ترفعوني فوق المقام، كما أن النصارى رافعت عيسى عليه السلام فوق مقامه فجعلوه إلها وجعلوه ابنا لله، تنهدجوج على الأقل أنهم جعلوه ابنا لله، وهذا كله فوق مقامه ومنزلته، فعظموه تعظيما زائدا غاليا، غلوا في تعظيمه. هذا ليس من النصح لرسول الله، من غلا فيه فرفعه فوق مقامه لا يعتبر منه النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا من الغلو الموجود، إذا قلنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح ما أغلق، يفتح ما أغلق يعني يفتح كل شيء مغلوق، فالرسول عليه الصلاة والسلام يفتحه، هذا من الغلو. نعم أنت تحبه فقلت ذلك الكلام، أنت تعظمه فقلت ذلك الكلام، ولكن تعظيمك فاسد. علاش؟ لأنه تجاوز الحد، خصو يبقى في الحدود في المنزلة. إذا قلت بأن من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها، من جوده الدنيا والضر ديالها التي هي الآخرة، فهذا كذلك من الغلو، فقد غلوت، ليس من جوده. مر معنا بأن من النصح لله أن نعتقد بأن كل ما في الكون خلقه الله وهو المتصرف فيه، فكيفاش تجعل أن من جود النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي أعطانا الدنيا؟ هذا غلو وشرك بالله، جعلت النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الله، فالدنيا هي من جود الله، من خلق الله، الله هو الذي جاد بها وخلقها سبحانه وتعالى. وهكذا بعض الناس يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، يعلم الغيب، فيقولون مثلا من علومه علم اللوح والقلم، من علوم النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة علم اللوح والقلم. شنو هو اللوح والقلم؟ بمعنى اللوح المحفوظ. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم كل ما في اللوح المحفوظ، وإذا راه يعلم كل ما سيقع في الدنيا، كل شيء يعلمه. وشوف دابا هذا الغلط، وإن كان بعض أهل العلم يدافع عن هذا القول على أن لا شرك فيه، يعني علماء معتبرين ولهم علم، وتقول لك راه هذا القول هذا ديال أن من علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم لا خطأ فيه، هذا من مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو فيه خطأ واضح جدا. لأن لو قلنا بأن من علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم ما في اللوح، غادي نوقع في واحد المصائب كبيرة. كل ما يقع في الدنيا راه في اللوح، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم شنو قال له؟ اكتب. قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب كل ما سيكون. إذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتهمت عائشة رضي الله عنها، اتهمت عائشة بالزنا، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم مدة شهرين، وهو قال لها الحقي بأهلك، حتى ينزل الله براءتك. مهم حتى يقضي الله فيك الأمر. سيري. إذن إما أنه يعلم بأنها بريئة، ولا قلنا بأنه يعلم فقد كتم، وإما أن نقول بأن هذا ما كاينش كاع في اللوح المحفوظ، لهذا لم يعلمه، وكاع اللي قلناها بأنها مصيبة. إلا قلنا بأنه يعلم بأنها بريئة ومع ذلك قال إلحقي بأهلك وخلاها كك، إذن فهذا ظلم لها حتى نزلت الآيات تبرئها. وإذا قلنا بأن هذا لا يوجد في اللوح المحفوظ، إذن ضربنا في الحديث وضربنا في اللوح المحفوظ على أن ما يقع في الدنيا ليس فيه، كاين أمور تقع في الدنيا وليست فيه. وقس عليه ما وقع للصحابة، الصحابة الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم عددا من القراء مع رعل وذكوان ومشوا بهم فقتلوهم، يعني عدد كثير جدا من الصحابة من القراء من حملة كتاب الله، بعث هؤلاء الصحابة مع هذين القريتين باش يعلموهم ولكن قتلوهم. إما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ومع ذلك ألقى بأصحابه إلى التهلكة، وهذا من طبيعة الحال تهمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن هذا لا يوجد في اللوح المحفوظ. المهم مصيبة على كل حال. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب البتة، وكيف يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا أعلم الغيب، هو يصرح يقول أنا لا أعلم الغيب، فهذا من الغلو فيه، رفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق مقامه. فالمسلم ليكون ناصحا لرسول الله لا ينبغي أبدا أن يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ينبغي له أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، يعني هذا من طبيعة الحال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وهو خيرنا لا شك في ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الصحابة وأن يعلمنا كذلك، قام فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان وما أحب أن أرفع فوق المنزلة التي أنزلني الله. صافي، نعم سيدنا راه وسيد، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولكن مع ذلك من لقى هذا السيد بقاتي كتر، خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى الغلو. نعم قام قاله فهو حق، ولكن خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل بعد ذلك إلى الغلو، فنبه فخاطب الناس جميعا يا أيها الناس قولوا بقولكم بمعنى القول المقبول ولا يستهوينكم الشيطان، يبقى يجركم خطوات الشيطان حتى تقعوا في الغلو وترفعوا النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنزلة التي أنزله الله جل وعلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الصحابي الذي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. إذن فمن النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الغلو فيه صلوات ربي وسلامه عليه. رابعا طاعته صلى الله عليه وسلم، طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذا من طبيعة الحال من النصح، وهو من الأساسيات أن نطيع رسول الله. وقد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا رسوله، فآيات كثيرة في هذا الباب، ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله. فطاعته صلى الله عليه وسلم من النصح له وهو أمر واجب، وهذه الطاعة توجب للعبد أن يكون من أهل الجنة. والحديث معروف عندنا، حديث الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. إذن الكل، كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل الجنة إلا من أبى. طبيعة الحال غريبة، إلا من أبى لما بغاش، واش كاين شي واحد ما يبغيش؟ ما يمكنش، الكل يريد أن يدخل الجنة. استغرب الصحابة قالوا يا رسول الله ومن يأبى، شكون هذا الذي لا يريد الدخول إلى الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الشاهد، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن فالطاعة واجبة وهي مما يوجب الدخول إلى الجنة. والطاعة ديال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا بد أن تكون منضبطة، أن تكون منضبطة. ما معنى منضبطة؟ أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير زيادة ولا نقصان، بغير زيادة ولا نقصان، ما نزيدوش من رأسنا. ولهذا يأتي الخامس الذي يكون فيه للنبي صلى الله عليه وسلم النصح، وهو عندما نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم نطيعه باتباع ولا نطيعه بابتداع ومخالفة. نطيعه نعم، ولكن الطاعة خاصة تكون باش بالاتباع لا بالابتداع، يعني متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته. هذا هو الأمر الخامس الذي يكون النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون من طبيعة الحال الاتباع؟ الاتباع هو أمر واجب لأن الله أمر به، قال جل وعلا: واتبعوه لعلكم تهتدون. واتبعوه لعلكم تهتدون، أي اتبعوا رسول الله لعلكم تهتدون. وقد ابتلى الله جل وعلا أقواما ادعوا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فابتلاهم باش باتباعه، هذا هو البرهان. فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هل برهان على أنكم تحبون الله وتحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا لا بد من متابعته. هذه المتابعة كما قلنا أن لا يكون فيها مخالفة، خص ما يكونش فيها المخالفة. وغادي نذكروا بعض الأمور المهمة في هذه المتابعة وبعض القصص التي وقعت للصحابة رضي الله عنهم. قصة المعروفة: الثلاثة الذين تقالوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته، جاءوا فسألوا عن عبادته فأخبروا، فتقالوها بمعنى جاتهم قليلة، قالوا: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ذاك الشيء على الشيء يدير هذه العبادة القليلة، ولكن نحن لا ندري هل غفر لنا أم لا، خصنا نجتهدوا. فأحدهم قال: لن أتزوج النساء، والآخر قال: سأصوم ولا أفطر، والآخر قال: أقوم الليل ولا أنام. الليل كله غادي نبقى نقوم، وممكن ينعس بالنهار، ولكن بالليل قال لك لن أنام. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم وعلم بأنهم هدوا، دابا واش اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لم يتبعوه. هل أطاعوه أم لا؟ كاين شي أمور أطاعوه فيها، لكن أمور أطاعوه، لأن الصيام من الطاعة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، أمر بقيام الليل. ولكن المشكل عندهم هو أنهم لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصيام، في كيفية القيام. وإلا فهو طاعة، الصيام عبادة، القيام عبادة، ولكن ما اتبعوش النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكيفية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من راغب عن سنتي فليس مني، فليس مني. هذه قصة تبين بأن الاتباع لا بد منه في الطاعة. كذلك أيضا ذلك الرجل الذي نذر، اللي هو أبو إسرائيل، والحديث في الصحيح، نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، قال لك: أنا ما غاديش ندير الظل، غنبقى دائما تحت الشمس، ولن أستظل ولن أتكلم وسأصوم أبدا. نذر الصيام نعم من الطاعة، ولكنه خالف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب فوق المنبر، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام فوق المنبر، فرأى الرجل في الشمس قائم، فقال: ما بال هذا الرجل؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم تحت الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروه، أي أمروه، مروه أن يستظل وأن يتكلم وليتم صومه. يكمل الصوم، لأنه نذر أن يصوم يصوم، ولكن الأمور الأخرى التي هي مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتركها. وإحنا معروف عندنا واحد القاعدة في الفقه غير من باب يعني باش نفهمها، وهي مهمة، بأن النذر إذا كان من نذر شيئا، معروف شنو هو النذر؟ النذر هو أن تلزم نفسك بشيء لم يلزمك الله به إن حقق الله لك أمرا. مثلا تقول: إلا نجحت غادي نصوم واحد 10 أيام، إلا نجحت غادي ندير واحد الصدقة، وليلة تزاد لي ولد غادي ندير صدقة مثلا، هذا هو النذر. هذا النذر قد يكون في شيء محرم وقد يكون في شيء مباح. فإذا كان في الشيء المحرم فهذا لا يلزم الإنسان أن يفعله، من نذر أن يطيع الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، ما تديرش المعصية. هذا الرجل الآن واش نذر للطاعة ولا نذر للمعصية؟ كاين طاعة وكاين المعصية. نذر الصيام طاعة، لهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام وليتم صومه، يكمل الصوم دياله، ولكن أن يقف ولا يجلس، وأن يقف تحت الشمس ولا يتكلم، هذا من المعصية وليس من الطاعة. قال لا، تكلم واقعود واستظل، ولكن الصوم ستتم الصوم. وهنا كاين واحد الفائدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجع من غزوة، رجع من غزوة، فنذرت امرأة لئن رجع النبي صلى الله عليه وسلم سالما لأضربن الدف على رأسه، قالت لأضربن الدف على رأسه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وفي بنذرك، فضربت الدف. ومن هنا العلماء استدلوا على أن الدف للنساء في المناسبات، في المناسبات كقدوم غائب، هذا التمثيل تجيبوا هذا المثال هذا، أو لا في الأعراس أو لا في الأعياد، خاص بالنساء أن يضربن باش بالدف. ويستدلون بهذا، بس استدلوا قالك لو كان ضرب الدف لها حراما ما غاديش يقول لها وفي بنذرك، لو كان حراما غادي يقول لها ما غاديش تشوفي بالنذر، لأنه راه مر معنا الحديث، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فخاص بالنساء في المناسبات كقدوم الغائب وفي الأعياد مثلا. فإذا من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم موافقته ومتابعته من غير مخالفته، أما مخالفته صلى الله عليه وسلم فهي محرمة من طبيعة الحال، لقوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، عندما يخالفون الأنبياء. ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم توجب للعبد العقاب في الدنيا وفي الآخرة، وعلى قدر تلك المخالفة. شوف مثلا الصحابة رضي الله عنهم لما خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، خالفوه، قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أن يجلسوا في ذلك المكان الجبل المنخفض، قال وإن رأيتم يعني الطيور والسيوف فوق رؤوسنا ما تقربوش، بقوا في مكانكم. لكن لما رأوا الصحابة الآخرين يغنمون من الغنائم نزلوا وخالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، وكان بسبب هذه المخالفة شنو وقع؟ أنه كاد أن ينهزم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الحرب كانت بينهما مكافأة، فكاد النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة أن ينهزموا، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن يقتل. وهكذا المخالفة، كل مخالفة عرف بالرغة تجيب بعد منها عقوبة، كين عقوبة؟ عقوبة إما في الدنيا وإما في الآخرة. فلهذا من النصح للنبي صلى الله عليه وسلم هو متابعته وعدم مخالفته صلى الله عليه وسلم. نذكر واحد المسألة تراج في وسائل التواصل، أن بعضهم معروف من الدعاة لكنه ممن يقول بالبدعة ويقول بالبدعة الحسنة، سئل إن بعض الناس يقولون بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بدعة ولا تجوز، سؤال وجه له، قالوا راكين بعض الناس تقولوا بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة فإنها من البدع، فقال ليس من البدع، بل إن الذكر الموجود في القرآن الكريم الذكر كامل، قالك جاء بالجماعة واذكروا الله ذكرا كثيرا، جميع الذكر اللي غتلقاه في القرآن تتلقاه باش بالجماعة، بمعنى قالك إذن هذا دليل على أن نذكر وأن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أود بالجماعة صلوا عليه وسلموا تسليما، وهكذا استدل ببعض الأمور. ومن طبيعة الحال هذا خطأ، هنا بنا نضرو دابا الآن على المتابعة. لهذا فرقنا في الأول بين الطاعة وبين المتابعة. قد تكون مطيعا في العبادة، يعني أطعت أمر النبي ولكنك لم تتبع هديه صلى الله عليه وسلم. هذا الذي قام فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة أطاع الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، ولكنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في تنفيذ هذا الأمر، في امتثال هذا الأمر. وهذا هو اللي سنهضر عليه، الفرق ما بين أنه طاعة، نعم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الطاعات ومن أفضل القربات، تفرج الهموم ويكفر الله بها الذنوب، ويصلي الله عليك عشرا إن صليت مرة، طاعة عظيمة. ولكن خصنا المتابعة أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الطاعة. هل النبي صلى الله عليه وسلم امتثل أوامر الله في الذكر الموجودة في القرآن ولا لا؟ امتثل. ولماذا لم يذكر الله مع الصحابة جماعة؟ علاش ما لقينا شي حديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع مع الصحابة وبقوا يذكروا جماعة، مع أن في القرآن نعم جاء الذكر بالجماعة؟ لماذا لم يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة في مجلس وبقوا اللهم صلي وسلم على رسول الله، اللهم صلي وسلم على رسول الله؟ لما؟ علاش؟ لأنه ليس من الشرع. نعم الصلاة طاعة عبادة، ولكن الكيفية كيف ستكون؟ لابد أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولهذا ابن مسعود مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما رأى أولئك النفر يذكرون الله جماعة بطريقة مخصوصة، جلس أحدهم في الوسط وبجانبه 100 حصاة، حجر صغير، ويعد فيقول لهم كبروا 100، وتبقى يحسب، تبقى الله أكبر جماعة، الله أكبر، وهو تهز. من أنت تتسلد تلك الكومة من الحصى، تتسلد بمعنى رهم سلومية، ثم عندما تنتهي يقول سبحوا 100، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، من تتسلى يعود احمد الله 100، الحمد لله الحمد لله. هذه طاعة ولا ماشي طاعة؟ طاعة وذكر. ولكن مع ذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال لهم، انتم واحد من جوج، إما أنكم أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أنكم قوم ضلالة، ولا أنتم واحد القوم من أهل الضلالة. فكانوا من أهل الضلالة كما يقول الراوي، رأيت عامتهم مع الخوارج في حرب في النهر، يعني النهروان، فكانوا في هذه الحرب مع الخوارج لأنهم كانوا من أهل الضلالة. فنقول كذلك لهذا الداعية، نقول له إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على هدي كل أحد، خصنا نوافقه. نعم هو الذي علمنا كيف نذكر، والذي علمنا كيف نصلي، إذا نصلي كما صلى، نذكر كما ذكر. وذاك الدليل دياله تيقولها أيضا حتى في قراءة القرآن جماعة، يقول لك رجاء في حديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، يتلون قال كده جماعة. لا هذا راه خطأ، لو أخذنا هذه القاعدة هذه وتولي عندنا مصيبة. أيضا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يوخصن تجمعوا كاملين ونقوا نغسلوا الأوجه ديالنا في آن واحد، لأنه فاغسلوا ما يمكن شو أقيس عليها عدة آيات وأحاديث هكذا. إذن فالقاعدة أصلا عند العلماء غير معتبرة، لا يدل هذا الواو ديال الجماعة، ما تدلش على أننا فعلا خصنا نجتمع في آن واحد، إنما المقصود هنا الخطاب للجميع. عندما تريد خطاب عدد من الناس تأتي بذلك الواو، وإن كان المطلوب أن يفعل كل واحد بمفرده. إذن فمن النصح للنبي صلى الله عليه وسلم هو موافقته ومتابعته وعدم مخالفته صلى الله عليه وسلم. كذلك من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو تصديقه في كل ما أخبر، كل ما أخبر لابد أن نصدقه فيه. أي حاجة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم مدام أن الحديث صح عنه فواجب تصديقه. وهذا الأمر هذا مهم، كما قلنا بعض المسلمين نعم يعظم النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن به، ولكن عنده الخلل في هذا الأمر هذا، فيمكن أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء عقله لا يستوعبه، العقل دياله ضعيف، إذن سيقول لن أؤمن بهذا الحديث فهذا حديث ضعيف، وممكن نعطيه واحد المثال. أحدهم هو المهم رجل فاضل، ولكن من شدة جهله قال كلاما، قال: كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم مات وذرعه مرهونة عند يهودي؟ ما يمكنش يكون هالشيء هذا. وقال لك هذا اللي روى هذا الحديث الله يعطيه الشلل. الصحابي رضي الله عنه غلو، وصل عنده الغلو حتى ولا ما بقاش صدق على أن النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أنه يرهن ذاك الذرع دياله عند يهودي من أجل مثلا حفنة من الزرع أو غير ذلك. قال لك الصحابة فيهم الأغنياء، فيهم عثمان، فيهم عبد الرحمن بن عوف، واش هادو غادي يخليوه؟ ما يمكنش. وما يدرك أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين هذا التعامل مع هذا اليهودي، لأنه الآن لما رهن النبي عليه الصلاة والسلام عنده أخذ عنده شيء بالسلف وأعطاه واحد الرهين. هذا هو معنى الرهن، يعني مثلا تمشي للملحن وتعطيني شي حاجة هكا واحد، هذا دليل على أنني غادي نجيب لك، إلا ما جبت لك شدي هذه الحاجة هذه، يعني للتعامل، ليظهر بأنه يجوز التعامل مع اليهودي وهو جار له، فتعامل معه بالبيع بالسلف بالرهن فيجوز. ولكن للجهل شوف فين انتقل هو، فممكن شخص أن عقله الضعيف لا يتوصل إلى ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فيكذبه، فنقول لا، كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أخبار فمن النصح له أن تؤمن بذلك جزما، وإن كان عقلك لم يصل إلى أن تؤمن به خصك تآمن به. النبي عليه الصلاة والسلام رأى الشيطان فأخذ برقبته حتى وجد برد لسانه على يده ثم تركه. شي واحد يقول لك ما قبلهاش أنا عقلي، وجب عليك أن تصدق خبر أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لا شك فيه، وإذا كان عندك غير شوية الشك راه مصيبة، لأنه يجب أن تصدق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو التسليم والرضا لكل ما حكم به وقضى صلى الله عليه وسلم. أي حاجة حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها، وجب أن تسلم لذلك الأمر وأن ترضى به. من كان في زمانه ولا ماشي في الزمن ديالو خصو يسلم ويرضى، وهذا واجب ومرهون به الإيمان، لأن الله جل وعلا قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ممكن يكون في الظاهر تيبين لك باللي راه الأمر عندي عادي، ولكن في نفسه شيء قال لك حتى ذاك النفس ديالك ما خصوش يبقى. ظاهرا وباطنا تسلم وأن ترضى في الظاهر وفي الباطن، ولا بد ليكون الإيمان كاملا تاما، وإلا فإن الإيمان قد يكون ناقص ولا ممكن أنه ما يكونش كاع نهائيا على حسب عدم الرضا. على حسب ذاك عدم الرضا ممكن الإنسان أن يقع في هذا الأمر. فمثلا نعطيه مثال: امرأة أو للنساء بالعموم، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المرأة إذا طلقت طلقها زوجها طلقة الأولى فإن له الرجعة، وبمعنى خصة تجلس العدة، إما أن يرجع إليها في عدتها، وإلا ما رجعش في العدة حينئذ تتسمى هي الطلقة الأولى وتتسمى بانت منه بينونة صغرى. ممكن بعض النساء يقول لك لا، احنا أشهد الحكم هذا، لما سيكون الطلاق بيده، وإذا طلق فنحن في عدة حتى يرجع هو، لا نقبل بهذا. إلى قالت المرأة هكذا فهذا القول قد يصل إلى درجة الكفر، لأن الله جل وعلا قال: فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى تصل هذه الغاية هذه في الإيمان، عادي كل إيمان ديالهم تام أو موجود. وقال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. المؤمن الحقيقي والمؤمنة الحقيقية ما كاينش عنده مدش، لا يختار أبدا، ما عندوش الخيارة، إذا أمر فإنه إما أن ينفذ، هذه مزيانة نبهوا لها باش ما نخرجوش، إما أن ينفذ فيقول سمعا وطاعة وينفذ، وإما أن يقول سمعا وطاعة فتغلبه نفسه وما ينفذش، هذا شيء آخر. هذا ممكن، هذا تتسمى مؤمن عاصي، يعني ما نفذش أمر الله ولكن هو راض بأمر رسول الله بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن غلبته نفسه وقع في الذنب والمعصية، هذا تنقول بأنه مؤمن عاصي. ولكن المشكل فاش كاين؟ هو عندما لا ترضى ولا تسلم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا كاين المصيبة. وإن فعلت ما أمرك ولكنك في نفسك منه شيء ولا تقبله في نفسك وأنت فعلته، راه هذه هي المصيبة. وراه مر معنا في الحصة الماضية قصة الصحابي الأنصاري الذي وقعت له مع الزبير، القصة المعروفة اللي ذكرنا، لما كان الماء ينزل وكان الزبير أرضه هي الأولى فيسقي أرضه ويمنع الماء إلى أن يسقي أرضه ثم بعد ذلك يسرح الماء، قام هذا الصحابي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى، قال يا رسول الله إن الزبير يفعل كذا وكذا، وذاك هو حق الزبير، أمر معروف في كل البلدان. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وقال للزبير سقي يا زبير، يعني سقي شوية الأرض بعد غير تسقى ثم بعد ذلك سرح الماء. ذلك الصحابي كأنه لم يسلم لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أن كان ابن عمتك يا رسول الله، واش حيت ولد عمتك لهذا قضيت له بهذا الحكم؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر، تا يوصل النهاية ديالو، ثم بعد ذلك سرح الماء. ثم نزلت هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فدل على أن لا بد الإنسان أن يسلم لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون راضيا به. وهنا القصة المعروفة كذلك قصة المرأة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لجليبيب، خطبها لجليبيب. جليبيب كان رجلا فاضلا من طبيعة الحال، أخلاقه إيمانه في مرتبة عالية، ولكنه كان فقيرا وكان ذميم الوجه، وكل خلق الله حسن. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألا تتزوج يا جليبيب؟ قال ومن يزوجني يا رسول الله؟ شكون هذا اللي غادي يقبل؟ أنا فقير ولا جمال لا مال، ليس لي شيء أقبل به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب إلى فلان وقل له إن رسول الله يخطب ابنتك. فذهب فعلا، قال له، فطرق الباب خرج، قال إن رسول الله يخطب ابنتك. قال نعمة وعين. قال له ولكن ليس لرسول الله إنما لي. قال له دعني حتى أستشير أمها. في الأول هو قبل، ظن أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل فقال لها إن رسول الله يخطب ابنتك. قالت نعمة وعين. قال ولكن لجليبيب. قالت لا والله لجليبيب لا. بينما الأب ذاهب ليخبر جليبيب غادي يخرج، نادت البنت وقالت أتردون أمر رسول الله؟ واشتردوه، هذا قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادفعوني إليه والله لن يكون إلا خيرا. وفعلا كان خير. الشاهد عندنا هو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قضى، هذا هو الأصل. كذلك من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان الجازم بأنه بلغ البلاغ التام الحسن كل ما أوحى الله إليه، أي حاجة أوحى الله سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه بلغها لأمته، فأحسن البلاغ وأتم البلاغ. علاش باش نردوا على بعض الناس؟ لأن الشيعة يقول لك لا، راه كاين شي أمور كتمها النبي عليه الصلاة والسلام أطلع عليها علي رضي الله عنه وأهل بيته فقط، منها مثلا أنه هو اللي خصو يكون ولي بعده، وهو أن الصحابة منهم منافقون كذا وفلان عمر وأبي بكر إلى آخره، ويقولون هذا ويستدلون بحديث صحيح. إن شاء الله خمسة دقائق ونسلم. ويستدلون بحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ذات يوم في مرضه الذي توفي فيه، قال ائتوني بكتاب أوصي لكم بشيء، غنوصي لكم بشي حاجة. فالصحابة رضي الله عنهم وهم جالسون جعل بعضهم يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لعله من شدة المرض قال كذا، بعضهم يقول وكذا، فارتفع صوتهم والنبي عليه الصلاة والسلام في مرضه، فقال قوموا عني ولم يكتب لهم، قال قوموا عني ولم يكتب لهم. الحديث صحيح ويستدلون به، يقولون ها وركن بيدير لهم الوصية بأن علي رضي الله عنه وأن فلان إلى آخره، ولكن هم لم يقبلوا ففعلوا وفعلوا، قال قوموا عني، هذا كله باطل. وما أدرك أنه كان بغي يوصي لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان، علاش بالضبط بيوصي لعلي رضي الله عن الجميع، عن علي وعن فاطمة وعن عمر وعثمان وأبي بكر؟ ما يدريك. سئل علي رضي الله عنه والحديث صحيح أيضا، قال له أحدهم هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني أنتم أهل البيت؟ فقال له علي رضي الله عنه ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، ما خصنا بتشي حاجة، يعني لم يلقي لنا شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ أتم البلاغ وأحسن البلاغ، ومن اعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا كفر بالقرآن وكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذه الآية نزلت في حجة الوداع، يعني ما بقى لها وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أشهر قليلة. لو كتم شيئا لأوحى الله قرآنا ليبين بأنه كتم. كذلك من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننصره صلى الله عليه وسلم، وهذه مهمة، أن ننصر رسول الله، كل على حسب طاقته وقدرته، ونصرته واجبة، نصرته واجبة، فلهذا كل على حسب استطاعته ينصر رسول الله، يدافع عنه، ينافع عن سنته، ينافع عن هديه صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه. ومن الدفاع عنه أن ندافع عن زوجاته وعن أصحابه، لأن إلا اتهمنا الزوجات ديالو راه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم الذي عاش معهم ومدحهم، وإلا اتهمنا الصحابة فهو أيضا اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا راح نقولها بالدرجة مع من الشك شبهتك، إذا كان أصحاب رسول الله منافقون كفار إذن كأننا نطعن فيه هو صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي رباهم، كأنه رباهم على هذا النفاق وعلى هذا الكفر. ولوجوب النصرة قال الله جل وعلا إلا تنصروه فقد نصره الله، الله سينصره، ولكن تمتحن نحن هل ننفذ أمر الله في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الأخير العاشر وهو أن نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السيرة ديال النبي عليه الصلاة والسلام هي اللي فيها هذا الشيء كامل اللي ذكرنا، هي اللي فيها إن أردت أن تحبه فقرأ سيرته ستحبه بدون شعور، إن أردت تعظيمه فقرأ كذلك سيرته ستعظمه، لأنه فعلا فيه صفات تجعله عظيما. وهكذا نقرأ السيرة وأن ننشرها بين الناس وبين أبنائنا وأهلينا قدر الاستطاعة، فهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ولرسوله لما سئل قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا ونختم بالصالحات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.